بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني إلى الدرس التاسع من دروس أصول الفقه. وأخذنا في الدروس السابقة جزئين من ثلاثة أجزاء من تعريف الحكم الشرعي. أخذنا الاقتضاء بنوعيه الطلب وعدم الطلب والتخيير اللي هو المباح. والشيخ رحمه الله قبل أن يبتدئ بالوضع واللي هو أنواع ثلاثة السبب والشرط والمانع جاء بموضوع يتعلق بباب الحكم التكليفي ويتعلق بالحكم التكليفي عموما وهو موضوع الرخصة والعزل. وإحنا في هذا الدرس إن شاء الله بما أن الشيخ طريقته أنه يجمع بين الطريقتين فإحنا راح نأخذ الرخصة والعزيمة كما هو موجود في الكتاب ثم نأخذها على طريقة الحنفية. وهذه طبعا ليست زيادة على الكتاب من عندنا لأن إحنا لسنا أهلا لهذا لكن من باب توضيح الأمور. فنبتدئ بما قاله الشيخ. قال هذا باب يتبع الحكم التكليفي لأن مقتضاه أن ينتقل ما هو موضع النهي إلى المباح. يعني الآن إحنا أخذنا الأحكام التكليفية عرفنا هناك واجب أو فرض وهناك حرام هناك مندوب وهناك مكروه. الكلام الصورة العامة البسيطة كيف تنتقل من الحرام إلى أن يصير حلالا من غير أن تتحمل إثم؟ هل هناك ظروف موضوعية خليك تنتقل من هذا إلى هذا؟ الأصل الذي حرمه الله عليك أو أوجبه الله عليك ماذا يسمى؟ يسمى عزيمة. والانتقال بسبب طارئ من هذا المحرم إلى أن يصير حلالا يسمى إيش؟ رخصة. متى تكون العزيمة ومتى تكون الرخصة وما حكمهما إذا تعرضت لمثل هذا؟ هذا مختصر ما موجود في الموضوع. يقول الأحكام الشرعية التكليفية طالبت المكلفين بأفعال مثل الصلاة والصيام وطالبتهم بالكف عن أخرى مثل أكل الميت أو القتل. لكن قد يعرض للمكلف ما يجعل التكليف شاقا غير قابل للأداء فماذا يفعل؟ هنا ذكر رحمه الله ما يسمى بالعزيمة وما يسمى بالرخصة. العزيمة ما هي؟ العزيمة هي ما شرع ابتداء. طيب لماذا سمي عزيمة؟ يقول هذه التكاليف سميت عزيمة لأن فيها معنى عبوديتنا لله تعالى فهو المتصرف الحاكم والذي من خلال تصرفه وحكمه علينا ابتلانا ببعض الواجبات من أجل الاختبار. تمام؟ من هذه الواجبات جعلها عزيمة لنا. فأساسا العزيمة هي ما شرع أصلا من الصلاة والوضوء اللي قبلها ومراقبة الوقت ثم الصيام ومراقبة الشهر والزكاة وإخراج المال وتكاليف الحج وطلب الحلال والمنع عن الحرام والتمنع عن قتل الناس وغيرها. كلها هذه أراد الله تعالى بها إيش؟ أن يبتلينا حتى يرى منا من هو أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه أساسا وقد أمرنا الله بها من غير وجود سبب أو مانع لها، هي تكاليف من الله تعالى. طيب الرخصة، قال هذا الحكم جاء مانع أو سبب من استمراره، فانقلب من واجب مثلا أو من حرام إلى إيش؟ إلى مباح. الانتقال من هذه المرتبة إلى الأخرى هذه ما يسمى إيش؟ بالرخصة. وقال لها أسباب، أهم هذه الأسباب هي الضرورة ودفع الحرج والمشقة. الضرورة مثل إيش؟ عدنا لحم الخنزير حرام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذن أكله عند الضرورة ماذا يسمى؟ سمى رخصة. طيب دفع المشقة، شخص لا يستطيع الإفطار في الصيام في رمضان، الصيام عليه واجب، إفطاره بسبب المشقة ماذا يسمى؟ رخصة. رؤية جسم المرأة عورة ولا مو عورة؟ عورة، رؤيته لا يجوز، حرام على الرائي، وإذا سمحت المرأة أيضا حرام عليها إذا كانت محتاجة إلى طبيب ولا يوجد غيره. إذن بسبب دفع الحرج والمشقة جاز لهذا الطبيب أن يرى منها شيء. طيب ذكر هنا الشيخ رحمه الله قال والرخصة تنقسم إلى قسمين، رخصة فعل ورخصة ترك. رخصة الفعل قال كما ذكرنا هي أن يكون ثمة نهي محرم، وهو الحكم الأصلي، النهي المحرم عن أكل الخنزير وهو حكم أصلي، ثم تكون ضرورة أو حاجة تسوغ فعل ما نهي عنه، مثل ما ذكرنا الضرورة هي إيش؟ الهلاك بسبب الجوع، والمشقة قلنا الإفطار في رمضان. والشيخ قسم هذا رخصة الفعل قسمها إلى قسمين. الصورة الأولى أو ذكر لها صورتين، الصورة الأولى أن يكون في الأخذ بالعزيمة تلف نفسي، ولكن مع ذلك أجيز التمسك بالعزيمة. مثل إيش؟ مثل واحد يكره واحد على النطق بكلمة الكفر، يحمل عليه سلاح ويقول له يا أما تكفر بالله أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تسب القرآن أو أقتلك. هنا العلماء قالوا مسموح له هذا، لكن الأخذ بالعزيمة أولى، الأخذ بالعزيمة يعني أجيز التمسك بالعزيمة لما فيه من إظهار قوة الدين، وجاءوا بالدليل بدليلين. الدليل الأول لما جاء عمار بعد أن تلقى التعذيب هو وأمه وأبوه، طبعا عمار غير التعذيب تعرض لحالة نادرا ما يتعرض لها أحد، أنه أمه وأبوه قتلوا أمامه، تمام؟ فهو الرجل صبر كبير، لكن وصل إلى حال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وجهه متغير، ما وراءك يا عمار؟ إيش عندك اليوم؟ فقال شر يا رسول الله، ما تركوني حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن. قال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد. هذا تحقيقا لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين هددهما المشركون بالقتل، واحد امتنع عن نطق كلمة الكفر والآخر نطق، فقال عليه الصلاة والسلام: في من امتنع هو أفضل الشهداء، وبعد وهو رفيقي في الجنة. ولهذا قالوا أهل العلم، قالوا: هي رخصة لكن التمسك بالعزيمة فيه إظهار للدين، وإذا راحت حياتك فأنت رفيق من؟ رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قل: ومن هذا النوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لما تجي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لازم تلاحظ هذا الأمر. أحيانا تصل إلى زاوية لابد أن تقول هذا منكر والمعروف كذا، فأنت بالخيار. إذا قلت كلمة الحق ورأيت أن كلامك هذا سيؤثر في الباقين ويغير الموقف فافعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة لسلطان جائر فقتله. كلمة حق لسلطان جائر فقتله. وإذا رأيت لا ليس من المصلحة فلك أن تأخذ الرخصة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية للضرورة، أن لا يكون الشخص مخيرا بين الأخذ بالحكم الأصلي والحكم الثاني. ما نقصد بالحكم الأصلي؟ ما شرعه الله. والحكم الثاني الرخصة، كحال المضطر إلى شرب الخمر. هذا اختنق وراح يموت، ما عنده خيار، يقعد يفكر شنو لقى أمامه، أخذ دفع به هذه الغصة وعادت له الحياة، وصل إلى حال راح يموت هلاك، ما فيها مجال وماكو أمامه غير لحم الخنزير، فهو ليس لديه خيار، لا يوجد تخير بين الحكم الأصلي والحكم الثاني. هذا ماذا يفعل؟ يتجه إلى الرخصة ويأخذ بها لإنقاذ حياته، لأن الله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه. هنا ذكر الشيخ قضية مهمة، قال: الفقهاء يفرقون بين الاضطرار إلى أكل الميت والاضطرار من أكل مال الغير. يعني واحد يحمل عليك السلاح يقول لك: هذه سيارتك إلا تحرقها، تحرقها تحرقها وخلاص أنت مضطر، لأن روحك أهم من هذه السيارة. لكن إذا قال لك لو تحرق سيارة جيرانك أو أقتلك، يقول هذا مثل الحكم الأول. أحيانا فيه الصبر والامتناع عن هذا الفعل يكون أفضل وأنت مأجور. والمثال الأقرب من هذا يقول لك: لو أقتلك لو تقتل فلان، الأولى ماذا تفعل؟ شنو فرق روحك عن روح فلان؟ ما في. ما في. الأولى أن تصبر. تصبر. تمام. إذا عندك إمكانية أن تقتل هذا المسكين ارجع على هذا المضطر، إذا تقدر وقتل أخلص منه. إذن فرق العلماء بين التفريط بنفسك والصبر على هذا التفريط وبمالك، أو التفريط بمال الغير أو روح الغير. هذا يرجع إلى الأول، العزيمة. ترجع إلى العزيمة، الأخذ بالعزيمة أولى، والحصول على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رخصة الفعل. رخصة الترك، رخصة الترك أغلب الرخص هي للترك، مثل إيش؟ ترك الصيام، ترك الصيام في رمضان. رجل ما يقدر يصوم، أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجل مريض ما يقدر يصلي في وهو في المسجد مثلا، تسقط عنا الجمعة ولا لا؟ تسقط عنا الجمعة. ولهذا هذه رخصة الترك أمثلتها كثيرة، وأبرز مثال هو يذكرون رخصة الإفطار في رمضان. شيخ، والذي يخاف على حاضره في وقت الجمعة؟ أي لا بأس طبعا، هاي الكليات الخمسة هذه مقدمة، حفظها مقدم على غيره. يعني مثلا أنت في مكان يكثر فيه السراق، ها، وعندك أخوك معاك بالمحل أو العامل الموظف اللي معاك وقال لك الآن، أو أنت موعدة يجي قبل الصلاة بخمس دقائق، تمام، ومفاتيح إقفال المحل عنده مثلا ما تقدر تقفل أنت، صارت الصلاة هو متأخر، تترك المال يسرق؟ طبعا البعض يقول أخذ بالعزيمة وتوكل على الله، هذا يعتمد على الشخص. اللي عنده توكل قوي ويعرف أن الله سيحميه يترك ويمشي، لكن اللي دي في قلبه عينه على المال حتى صلاة ما رح يعرف يصلي. هنا ذكر علماء الأصول نوعين آخرين من الرخص، وهذه شوية بعيدة، وعند الحنفية تفصيلها أكثر أدق. الرخصة الأولى هي إسقاط التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم التي قبلنا. شو يقول الغزالي رحمه الله؟ قل إن اعتبار هذه رخصة من قبيل المجاز البعيد. مثل إيش هذه؟ قال تعالى: ويضع من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فسنجي على طريقة الحنفية راح نفسرها أكثر. الثاني من أنواع الرخص هي الأشياء التي ثبتت خلاف القياس، يسموها العقود الاستحسانية. مثل إيش؟ إحنا النبي عليه الصلاة والسلام مو نهانا أن نبيع ما ليس عندنا؟ أنت الآن واقف على النهر تنظر هذه سمكة، يصير أجي أقول لك ثاني هذه فلوس أشتري منك هذه السمكة باعتبار راح أصيدها، أو هذا الطير في الهواء؟ ولهذا قالوا: السمك في الماء والطير في الهواء. ما ليس عندك على نية اصطيادها لا يجوز، لكن نجد أنه من باب الرخصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في السلم، رخص في السلم، وقال الحنفية هذا من العقود الاستحسانية. مثل إيش السلم؟ يعني أنا عندي أرض أريد أزرعها، حنطة، أقدر هذه الأرض تطلع 10 طنان، أخذ منك فلوس 10 طنان حتى أزرعها، ومن يطلع الحاصل أبيع لك إياه أخذه إليك. شبيه نعم، تمام. طيب هذا بيع ما ليس عندك ولا لا؟ لكن رخص للحاجة. فأنت تلاحظ أغلب أنواع الزراعة هي من هذا النوع، مو؟ فرخص به النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، قالوا هذا أيضا من أنواع الرخص. إذن الخلاصة في ذلك حكم الرخصة يقول الشيخ هو جواز العمل بها في مواضع الجواز، جواز العمل بها في مواضع الجواز. يعني انت مسافر افطر، تعبان تفطر، لكن مو والله يجوز لي ان افطر في رمضان فتفطر على سبب بسيط. يعني فمن كان منكم مريضا، يفسرها بعض علماء الظاهرية رحمهم الله وغفر لنا ولهم، يعني وجد ما نذكر اسمه عالم الفلاني مفطر في رمضان، فقيل له لماذا؟ قال أصبعي يؤلمني. قال طيب أصبعك يؤلمك، شو العلاقة بالإفطار؟ قال فمن كان منكم مريضا. أخذ الأمر بهذا الظاهر البسيط يعني إيه. فالرخصة كما قال الشيخ رحمه الله ها ها ما يوصلوا لها، يكون بالبداية. حكم الرخصة هو جواز العمل بها في مواضع الجواز. واضحة هذه سيدي؟ طيب احنا منا الدروس القادمة راح نصعد شوية بالعبارة ونزيد المادة العلمية باعتبار دخلنا في أصول الفقه، حتى نفهم الأمور وتترقى بنا الحالة العلمية. عند الحنفية التقسيم يختلف، التعريف نفس التعريف، العزيمة هي ما شرع أصلا وسميت عزيمة بحكم أن الله تعالى هو ربنا ونحن عبيده، وهي توكيد لحق الله تعالى علينا في العبودية والانقياد. تمام. الرخصة بناء على أعذار العباد، يقول الحنفية ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم. مهم؟ استبيح بسبب العذر الموجود، والمحرم لا زال قائما لم يذهب. قسموا الحنفية العزيمة إلى أربعة أقسام: الفريضة والواجب والسنة والنفل. وقسموا الرخصة إلى أربعة أقسام، نرجع عليها هسه نرجع عليها. قسموا الرخصة إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم باعتبار الحقيقة، قالوا أحق وحقيقة، وقسم باعتبار التماء المجاز فقالوا أتم وتام، والآن سنأتي إلى تفصيلاتها تكون واضحة. أولا العزيمة، قالوا هي أربعة أنواع. النوع الأول الفريضة. شنو الفريضة؟ قالوا ما ثبت بدليل لا شبهة فيه ولا تحتمل الزيادة والنقصان. طيب مثل ايش يا حنفية؟ قالوا كالصلوات الخمسة. تقدر تسويها ستة؟ يقدر واحد يجي يقول لك والله قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على أنها ليست واجب؟ ها؟ أركان الإيمان، لما جبريل في حديث جبريل وسأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يجي واحد يقول لك الملائكة ما مشمولين؟ تمام. طيب هذا الفريضة شنو أدلتها؟ يقول لك نص الكتاب أو السنة المتواترة أو إجماع المسلمين، فمن كان هذا دليله فهو إيش يسمى؟ يسمى فرض، فريضة. طيب ما حكمه؟ قالوا التصديق بالقلب بلا شبهة، أن تؤمن بقلبك أن هذه الصلاة شنو؟ فريضة، ومن جحدها فقد كفر. إذن جاحد الفريضة عند الحنفية إيش؟ كافر. والعمل بالبدن أي لزوم أدائها، ومن ترك أدائها فهو فاسق. ومن هنا يقول الحنفية أن تارك الصلاة يقول إن تارك الصلاة إيش؟ فاسق. فإذا جحدها فهو إيش؟ كافر. مع ملاحظة عدم الاستخفاف. يعني أنت تسأل عند الحنفية نقول تسأل تقول له ليش ما تصلي؟ يقول لك والله يا أخي الصلاة واجبة، والله يعني مقصر، ادعوا لي يا جماعة أنا كذا، هذا يسموه فاسق. لكن إذا قال لك يا صلاة راحت انتهت، استخف بها، فهو إيش؟ فهو حال حال. أو أنتوا يعني تصلون وراحين للمسجد وراجعين وما تنفع هاي الصلاة، يجيب من باب استخفاف والضحك. فهذا يلحق بجاحد الصلاة الذي يقول لا صلاة في الإسلام. الاثنين حكمهم إيش؟ الكفر والعياذ بالله. النوع الثاني من أنواع العزيمة يسمى الواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. شنو الشبهة عند الحنفية؟ هي ما يضعف الدليل، مثل خبر الواحد أو العام بالمخصوص أو الآية المؤولة. خبر الواحد عندهم هو مما فيه شبهة تطرأ على الدليل إذا كان من رواية الآحاد. طيب مثل إيش يا حنفية؟ قالوا الوتر، صدقة الفطر، الأضحية، تعيين الفاتحة في الصلاة. شلون هاي تعيين الفاتحة؟ الله تعالى يقول في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من، تمام؟ هذا قرآن. القراءة، قراءة القرآن في الصلاة عند الحنفية فريضة. تعيين الفاتحة جاء إيش؟ جاء بالحديث، حديث الآحاد، فهو أنزل مرتبة، فيسمى إيش عندهم؟ يسمى واجب. طيب حكم شنو؟ قال لزوم العمل به حال حال الفرض. لكن إذا جحده جاحد فإنه لا يكفر بل يفسق بشرط عدم الاستخفاف، خصوصا إذا كان متأول. يعني يجيك واحد تقول له لماذا لا تقرأ الفاتحة في الصلاة؟ يقول لك يعني يضحك، يا خما كل شوية نقرأها، مستخفا بها. هذا يلحقوا بين الجاحد، تمام؟ لكن لما يشرح لك الدليل ويقول لك هذه عندنا أن الأمر بقراءة القرآن نص وهو مفسر لا يحتاج إلى تفسير والزيادة عليه كلام علمي، أو أن هذا الحديث ضعيف أو لم يثبت أو فيه انقطاع أو هو أقوى من هذا متأول، هذا شنو حكمه؟ لا يعتبر فاسق، لأن عنده تأويل يقوم بهذا الفعل، تمام؟ طيب النوع الثالث السنة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، وقال من سن سنة سيئة. بالعموم إذا أطلقت السنة يراد بها هذه وهذه. طيب شنو هي السنة عند الحنفية؟ السنة عند الجمهور هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يضيف أو صفة خلقية أو خلقية، تمام؟ عند الحنفية ما أثر عن النبي والصحابة طبعا. ولهذا إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو ورد عنه مثل هذا فهي سنة عندهم، لأنه يعني يقول لك الحنفية من أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. من أكثر الناس فهما واتباعا وتقليدا وإيمانا به؟ هم الصحابة رضي الله. طب من نقلت الحديث ونقلت القرآن؟ الصحابة رضي الله عنه. ولهذا عندهم فعل النبي والصحابة هو إيش؟ السنة. وهي نوعا، شوف النوع الأول يسمى سنة الهدى، تاركها قالوا يستوجب إساءة يعني جزاء. كيف يا حنفية؟ قالوا سيجيك شنو معناها سنة الهدى. إذا ورد عند الحنفية أن هذه من سنة الهدى أو من سنن الهدى، أي أنها السنن التي تظهر معنى الإسلام وقوته، مثل إيش؟ قالوا كصلاة الجماعة والأذان. قلنا صلاة الجماعة لمن هم يقولون غير اللي يقول أنها واجبة في المسجد، والأذان والإقامة. ولهذا قالوا من ترك الأذان. هنا تفهم ليش الحنفية قالوا إذا قرية تركت الأذان تحارب على ذلك، كما ذكر محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ الإمام أبو حنيفة. ليش؟ قال لأن شعيرة إظهار الإسلام هو شنو؟ أنت تمشي ببلد ما تعرف هذا مسلم ولا لا، شي عرفك به من تسمع الله أكبر، مو؟ ولهذا سميت هذه إيش؟ سنة هدى. وقالوا وسنة زوائد. شنو سنة الزوائد؟ قالوا الأخذ بها حسن وفي أجر، مثل إيش؟ قالوا مثل لبس البياض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب. مشية النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أكله، كان يأكل بثلاثة، طريقة جلوسه، تمام؟ هذه تسمى سنة زوائد. النوع الرابع من العزيمة ويسمى النفل، وهي الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شيء قابل هذا النفل؟ قابل المندوب، ما يثاب على فعله. مثل إيش؟ طبعا الحنفية شو يقولون في تعريف أدق؟ قالوا النفل هو ما شرع لنا لا علينا، يعني شيء مركون كلما أخذت منه ازددت أجرا، وإذا تركت ما عليك إثم. مثل التطوعات، واحد يصوم اثنين وخميس يقوم يصلي التسبيح، تمام؟ هذه الأنواع الأربعة اللي هي الفريضة والواجب والسنة، سنة الهدى والزوائد والنفل. هذه الأنواع الأربعة تسمى عند الحنفية عزيمة. فما هي الرخصة؟ الرخصة عندهم أيضا أربعة أنواع. النوع الأول قالوا باعتبار الحقيقة، هناك رخصة حق وهناك أحق منها. الرخصة الأحق شنية؟ ما استبيح الفعل مع قيام سببه وقيام حكمه. ويضربون مثال إيش اللي ذكرناه؟ أنه شخص يضع على رأسك السلاح ويقول يا أما تكفر أو أقتلك. حكم الكفر شنو؟ حرام. وقيام سببه أن الله تعالى حرمه قائم ولا مش قائم؟ وجاء فعل الاضطرار. قالوا هنا الحنفية، انتبه على هذا، قالوا والعمل بالعزيمة أحق. عند الحنفية يقول لك الأولى ألا تكفر، العمل بالعزيمة إيش؟ قالوا أحق. وضربوا مثال من أكره على الإفطار في رمضان، وضربوا مثال الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن خاف على نفسه، قالوا الأخذ بالعزيمة أولى ولو صبر لكان شهيدا. بعض الناس يقول لك لا يا أخي، أنت الشرع سمح لك فأنطق كلمة الكفر. شو يسألك الحنفية هنا؟ يقول لك طيب أنت لما نطقت كلمة الكفر شو استبدلت؟ استبدلت بقائك في الحياة على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى؟ ها؟ طبعا أراد لها إيمان. أيهما أولى، تستأثر الحياة أم تستأثر رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قد شيخ لا يجيبه في الأول وعندما انجلد والسياق يضعف طبعا مو يقولوا له سلام عليكم يقولهم كفرت لا يبقى يدفع يدفع حتى يبلغ به الجهد عند ذاك تصل إلى الموت أو الحياة يقول لك الحنفية هنا تذكر هذا المعنى يعني لا تلومنا من نقول لك أخذ بالعزيمة لأن إحنا من قلنا لك أخذ بالعزيمة ردناك ترافق من ترافق النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رخصة حق استبيح القيام بالفعل بس السبب لا زال قائم وهو إيش الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ودخلنا في الشهر سبب الصيام قائم ولا لا جيت انت سافرت تمام الحنفية هنا لا تستغربوا من هذا القول تفطر لو تبقى صائم قالوا لا الأخذ بالعزيمة أولى شلون يا حنفية هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر قالوا نعم سبب الحديث أنه كانوا صائمين كانوا في سفر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس اجتمعوا على شيء يعني لغط فلما وصل لقى رجل بلغ به الجهد من الصيام لأن سافر قالوا هو صائم قال ليس من البر الصيام في السفر قالوا هذا لمن بلغ به الجهد هذا المبلغ وإلا فالصوم في السفر أفضل من الإفطار فمحمول على حالة الإجهاد إذا كان مجهدا يفطر وإذا لم يكن مجهدا فالصيام أفضل من الإفطار لأن يقول حالة أعلى رغم وجود السفر فإنك تصوم لأن سبب الصيام قائم وهو إيش شهود الشهر يعني القضية ليست فقط فقهية وإنما يدخل بها الإيمان أيضا طيب هذا نوع باعتبار المجاز يقولون أن هناك رخصة تشبه المجاز نوع رخصة تامة لكن هناك رخصة أتم من عدها الرخصة الأتم هو ما رفع الله تعالى عنا الإسرة والأغلال التي كانت على الأقوام السابقة ليش تشبه المجاز قالوا لأنها أساسا لم تشرع وإنما ذكرها الله من باب الامتنان وذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم مثل إيش السابقين كان كل قتل يوجب فيه القصاص لا دية وسواء كان عمد أو خطأ هذا رفع عنه سابقا إذا غنموا الغنائم في الأقوام السابقة يحرقونها لا يستفيدون منها فإحنا اختلفت الأمور اليهود حرم الله تعالى عليهم السبت والصيد فيه كان المال يؤدى ربع الزكاة فيه بينما احنا اختلف الامر عدم جواز الصلاة الا في المساجد بينما احنا يختلف الامر وسموه مجاز لان لم يبقى مشروعا قالوا وهناك تام ذاك اتم تام يقول ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا مثل ايش الآن لما أنت تسافر صلاة الظهر إيش قد تصير؟ تصير ركعتين يعني. طيب حنفية قالوا هذا رخصة شكل الرخصة الركعتين هذني إيش صارن عليك؟ صارن عليك واجب فإذا تلبست في السفر لا يجوز أن تصلي أربعة ولهذا قالوا من صلى الظهر أربعا في السفر كمن صلى الفجر أربعا عرفت هذيك أتم لكن هذه رخصة تامة فعليك يعني هي تشبه الرخصة من وجه لكن يبقى القيام الواجب يعني احنا من نزلنا لك الأربعة إلى اثنين مو أنت بالسفر مخير، لا، انتقل من واجب إلى واجب، ففيه معنى الرخصة. حتى وإن استحقت ها؟ حتى لا هذا غير. لكن أنت تجي تصلي، صلي الظهر اثنين، العصر اثنين، عند الجمهور يجوز أن تصلي الرخصة، أنت مباح فيها، عند الحنفية لا يجوز. نرجع نختم موضوعنا بهذه العزيمة التي ذكرها العلماء، وهي من أكره على النطق بالكفر، ومثالنا في ذلك الإمام أحمد، ونحب نذكر هنا الإمام أحمد لأنه رضي الله عنه وغفر الله له ورفع درجته في الآخرين، قام بعمل عظيم خدم الإسلام خدمة كبيرة، وتحمل في ذلك الضرب والسجن والجوع والنفي والتسفيه حتى فعل به الأفاعيل، ولكنه صبر على هذا الابتلاء. لما خرج من السجن سمع بأن أحد أبنائه أخذ من عطايا السلطان فخاصمه، فالابن ظل يريد يصالحه ما يقبل يصالح، فأرسل مرسلا بينهما، فجي هذا إلى الإمام أحمد قال هذا ابنك فلان يعني أخذ من عطايا السلطان، السلطان يوزع على الدنيا كلها، فسامحه هذه، قال أبدا لا أسامحه، رجع قال أبوك يعني، قال اضطررنا لذلك، بلغ بنا الجهد أنه راح نموت من الجوع، والسلطان وزع للجميع وأخذنا ما يكفي حاجتنا، فرجع عليه قال هكذا وهكذا يقول، قال اذهب وقل له ألا يراني يشوف حالي آني. قل فلما رجع إلى ابنه وقال يا بني أبوك يقول ألا يراني، قال ارجع إليه يا عماه وقل له وهل رأى مثل نفسه. ليش هو أكو مثله؟ ها، هنا العزيمة. شوف الإمام أحمد رأى في نفسه أنه يمثل الأمة في قول أن القرآن مخلوق ولا لا، فآثر الموت مع بقاء كلمة الحق، لكن الله نصره على أعدائه. في نفس الوقت وفي نفس الزمان جالس الإمام أحمد، فجاءت امرأة وجلست أمامه وقالت يا إمام أنا أشتغل بالغزل وأشتغل بالليل فاتح السراج فانوس، فيمر بي الجند وهم يحملون النار السراج فيكثر الضوء، أفأغزل على هذا الضوء؟ فبكى الإمام أحمد وقال من أنت يا أمة الله؟ فقالت أنا أخت بشر الحافي الزاهد العابد رمز المتصوفة. فقال من بيتكم يخرج الزهد والورع، لا تغزلي على ضياء سراجهم. إذا كان لبغداد أن تفخر ففخرها بالإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وهو طريق للسالكين، وخصوصا لمن تمثل بالعلم ولبس العمائم ومد يده لغير الله تعالى. فإن كان على طريقة الإمام أحمد فليرى ماذا فعل بنفسه، وإن كان على طريقة بشر الحافي، فبشر الحافي هذه بنته، أما هو فلماذا سمي ببشر الحافي؟ كان مسكين فقير وزاهد، لكن عالم وعابد، وعنده نعل أجلكم الله ينقطع متهرئ، وكان الذي يعمل هذه الأحذية غير مسلم يودي له بين يوم ويوم كل ثلاثة أيام عالة مقطوع. فقال له ترى أنتم المسلمين أذيتون ابنعالكم. قال آني بسبب نعالي يأتي كلام على المسلمين، والله لا ألبس نعالا أبدا. فمات وهو حافي. يا أهل العلم والزهد والورع، هؤلاء آباء الزهد والعلم والورع، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وللحديث بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.